حديث شصد وشارد عن أمي حبيبة رضي الله عنها شسته أم حبيبة خديجة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبان يا پیغمبر صلوات خدي لبن قالت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهل پیغمبر صلوات خدي لبن قد لا يحل لامرأة حلال نين ابو تشجنك تؤمن بالله واليوم الآخر نذجنك إيمان بخد روجة دمهيك هبت تحد على ميت إحداد بكة إجبار مرياكي يعني كشخاتية بهيلة إجبار مرنا مرياكي فوق ثلاث زيدي سيشبا إلا على زوج إلا ظلام ويتنا بتهكر ظلام ومر أربعة أشهر وعشرا بوه چار هايفو دهروش مجال خلال چار هايفو دهرو جدا أفجنكها بخودتا باش إش كشخاتية إش جافكالداني وحتى دماهيك إش أنواع كشخاتية ويزيني أو جنك استعمال اتكن شنابتن خلال چار هايفو دهرو جدا هبكتا بتحترام الظلام ويهبتن.